الجماهير على أنه يصلي بهم من الغد، وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه لا يصلي من الغد، والصحيح أنه يصلي بهم من الغد صلاة العيد كما ورد بذلك السنة، فإن النبي أمر هؤلاء أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم يعني لصلاة العيد. فإما أن يكون الخبر قبل الزوال فيصلون العيد، أو لا يكون كذلك ويكون بعد الزوال فيصلون من الغد. هذه مسائل مهمة جدا يذكرها العلم، وقد ترد يعني وتقع، وبالعكس وقوع هذا كثير جدا. فمعرفة السنة في هذه المسائل الخفية من الأهمية بمكان.